السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزي ونفخ ونفثي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذه آية عظيمة يبين الله تبارك وتعالى فيها أشهر الحج، فيقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. واختلف أهل العلم في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وقال فقال بعض العربية بعض أهل العربية تقديره: الحج حج أشهر معلومات. فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداها، كما هو مذهب الجمهور خلاف الإمام الشافعي كما سيأتي. فالإحرام في أيام غير أشهر الحج، الإحرام بالحج في غير أشهر الحج ذهب إلى صحته جمع من أهل السنة، منهم الإمام مالك، أبو حنيفة، الإمام أحمد، وإسحاق بن راهوي، وبه قال إبراهيم النقعي والثوري والليث بن سعد. واحتج بقول تعالى: يسألونك عن العلة قل هي مواقيت للناس والحج، وبأنه أحد النسكين فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة. وأما الإمام الشافعي رحمة الله عليه فذهب إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج، فلو أحرم بالحج قبلها قال لم ينعقد إحرامه. وهل ينعقد عمره؟ قال لم ينعقد إحرامه بالحج. وهل ينعقد عمره؟ فيه قولان عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه. والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج مروي عن ابن عباس وجابر، وبه قال عطاء وطاووس ومجاهد رحمهم الله. واستدل بقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة، وهو أن وقت الحج أشهر معلومات، فخصصه رب العزة بها من بين سائر شهور السنة، فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة، كميقات الصلاة. وروى الإمام الشافعي رحمة الله عليه عن ابن عباس قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج، من أجل قول الله: الحج أشهر معلومات. وأيضا روى عن ابن عباس، روى ابن خزيمة عن ابن عباس: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج. وقال الحافظ ابن كثير: هذا إسناد صحيح، وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين، ولا سيما قول ابن عباس تفسيرا للقرآن وهو ترجمانه رضي الله تعالى عنه أرضاه. وأيضا روى ابن مردوي عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. قال عنه الحافظ ابن كثير: إسناد لا بأس به، ولكن رواه الشافعي رحمة الله عليه والبيهقي من طرق عن جابر موقوفا من قوله: سئل أيهل بالحج قبل أشهر الحج، فقال: لا. وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع، ولكن يبقى حينئذ مذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهره. الحج أشهر معلومات، ومعلومات عند المخاطبين مشهورات بحيث لا تحتاج إلى تخصيص، كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره، وكما بين الله تعالى أوقات الصلوات الخمس. وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم. والمراد بالأشهر المعلومات كما ذكرنا عند الجمهور شوال، وسيأتي بين لها شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، كما روى الإمام البخاري رحمة الله عليه قال ابن عمر: هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. وهذا الذي علقه الإمام البخاري بصيغة الجزم رواه الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى موصولا عن عبد الله بن عمر، قال: الحج أشهر معلومات، قال: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وإسناده صحيح. وهو مروي عن عمر، يعني من قال من العمة بأن الحج أشهر معلومات، هذه الأشهر هي أشهر هي شهر ذو القعدة وذو الحجة وعشر، عفوا شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. روي ذلك عن عمر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وابن سيرين ومكحول وقتادة والضحاك ابن مزاحم والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان، وهو مذهب الشافعي رحمة الله عليه، والإمام أبو حنيفة رحمه الله، والإمام أحمد رحمه الله، وهو اختيار الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب، كما تقول العرب: زرته العام ورأيته اليوم، وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم. قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وإنما تعجل في يوم ونصف. فهذا القول الأول هو قول جمهور العلماء أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال الإمام مالك والشافعي في القديم هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، وهو رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما. روى ابن جرير عن عمر قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. وقال ابن أبي حاتم، روى ابن أبي حاتم عن نافع قال له ابن جريج: أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج؟ قال: نعم، كان عبد الله بن عمر يسمي شوال وذو القعدة وذو الحجة. قال ابن جريج: وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج. وقد حكي هذا المذهب أيضا عن طاووس ومجاهد وعروة بن الزبير والربيع بن أنس وقتادة، وجاء فيه حديث مرفوع ولكنه موضوع، رواه الحافظ ابن مردوي عن حسين ابن مخارق وهو متهم بالوضع، عن يونس بن عبيد عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة. وهذا الحديث كما ذكرنا لا يصح. وفائدة مذهب الإمام مالك أنها ثلاثة أشهر، أن يعني الحج يكون إلى آخر الحجة، معنى ذلك أنه مختص بالحج ويكره الاعتمار في بقية ذي الحجة، لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر، فإن أعمال الحج تنتهي بعد رمي الجمار بعد أيام التشريق. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال: الحج أشهر معلومات ليس فيها عمرة، وهذا إسناد صحيح عن ابن مسعود. وقال ابن جريج قال ابن جرير رحمة الله عليه: إنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر ليست أشهر للعمرة، إنما هي للحج، وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منها، كما قال محمد بن سيرين: ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج. وقال ابن عون: سألت القاسم بن محمد عن العمرة في أشهر الحج فقال: كانوا لا يرونها تامة. هي لا شك أنها تامة، وثبت عن عمر وعثمان أنهما كان يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج وينهيان عن ذلك في أشهر الحج، ولكن أحرم رسول الله بعمره كلها في أشهر الحج، أربع عمر اعتمرها رسول الله أحرم بها في ذي القعدة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يعني يرد على من يقول بأنها ليست تامة، لا طبعا هي تامة، ولكن لعل يعني يستدل بقول محمد بن سيرين: ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج. وكذلك نهي عمر وعثمان أنهما كان يستحبان الاعتمار في غير أشهر الحج، وذلك رضي الله عنهما أنهما كان يريدان أن يكثر الناس من زيارة البيت الحرام، فيأتون في أشهر الحج للحج، ثم يأتون في غير أشهر الحج للعمرة رضي الله تعالى عنهم. ثم يقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، أي أوجب الحج بإحرامه، أي أوجب بإحرامه حجا، وفيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه. قال الإمام الجير رحمة الله عليه: أجمعوا على أن المراد من الفرض هنا الإجاب والإلزام. وروي عن ابن عباس قال: من أحرم بحج أو عمرة. وقال عطاء: الفرض الإحرام. وكذا قال إبراهيم الضحاك: فلا رفث ولا فسوق، أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث وهو الجماع، كما قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكذلك يحرم تعاطي دواعي الجماع من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، وكذا التكلم به بحضرة النساء. روى ابن جرير رحمة الله عليه أن عبد الله بن عمر كان يقول: الرفث إتيان النساء، يعني الجماع، والتكلم بذلك الرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال أبو العالي الرياحي عن ابن عباس أنه كان يحدو وهو محرم وهو يقول: وهن يمشين بنا هميسة، إن تصدق الطير ننك لميسة. قال أبو العالي: فقلت له: تتكلم بالرفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. وقال عطاء ابن أبي رباح: الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش. وكذا قال عمرو بن دينار. وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة، العرابة اللي هو التعريض بذكر الجماع والمرء محرم. قال طاووس: وأن تقول للمرأة: إذا حللت أصبتك. وكذا قال أبو العالية. وقال ابن عباس أيضا في رواية علي بن أبي طلحة عنه قال: الرفث غشيان النساء والقبل والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام. وابن عباس وابن عمر قالوا: الرفث غشيان النساء، وهذا بالاتفاق، يعني أن الرفث أول ما يدخل يدخل فيه الجماع. وروي عن عدد من السلف ذلك. وقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق، الفسوق قال غير واحد ومنهم ابن عباس هي المعاصي. وكذا قال عطاء مجاهد وطاووس وعكريمة وسعيد بن جبير وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وروي عن ابن عمر قال هي الفسوق قال: ما أصيب من معاصي الله من صيد أو غيره. وأيضا روي عنه أنه كان يقول: الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعنى الفسوق هنا السباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن الزبير ومجاهد والسدي والحسن البصري كذلك. وكذلك قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الفسوق هنا الذبح للأصنام. وقال: أو فسقا أهل لغير الله به. والضحاك قال: الفسوق التنابز بالألقاب. والذين قالوا الفسوق هنا هو جميع المعاصي معهم الصواب والله أعلم، كما أن الله تعالى نهى عن الظلم، عن الظلم في الأشهر الحرم، وإن كان الظلم في جميع السنة منهين عنه، إلا أنه في الأشهر الحرم آكد. ولهذا قال: منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال في الحرم: ومن يرد فيه بالحال بظلم نذقه من عذاب أليم. والإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه اختار أن الفسوق هاهنا هو ارتكاب ما نهي عنه في الإحرام من قتل الصيد وحلق الشعر وقلم الأظفار ونحو ذلك، كما تقدم عن ابن عمر. والقول بمعنى الفسوق جميع المعاصي أعم وأشمل والله أعلم. ورسول الله محمد ثبت الحديث عنه في الصحيحين أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فيحرص الحاج على هذه النعمة الجليلة أن يحج لله تعالى ويجاهد نفسه ولا يقع في الرفث ولا في الفسوق، فيرجع من ذنوبه بكرم الله تعالى له كيوم ولدته أمه. ولا جدال في الحج، فيها قولان لأهل العلم، بعضهم قال ولا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه، فقد بينه الله أتم بيان وأوضحه أكمل إيضاح، كما قال وكيع عن العلاء بن عبد الكريم سمعت مجاهدا يقول ولا جدال في الحج، قال قد بين الله أشهر الحج فليس فيها جدال بين الناس. وأيضا روي عن مجاهد من رواية ابن أبي نجيح قال لا شهر ينسأ ولا جدال في الحج قد تبين، ثم ذكر كيفية ما كان المشركون يصنعون في النسيء الذي ذمهم الله به. وعن ابن عباس قال ولا جدال في الحج قال المراء في الحج، المراء. وقال مالك ولا جدال في الحج، فالجدال في الحج أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة وكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب، فهذا فيما نرى والله أعلم. يعني حمل الإمام مالك والجدال في الحج على جدال قريش والعرب، قريش كان يقول نحن الحمص لا نخرج من لا نقف في عرفات، لا نخرج من الحرم من حدود الحرم، وكانوا يقفون يوم عرفة يوم التاسع يقفون بالمزدلفة، والعرب كانوا يقفون بعرفات يوم عرفات. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون، كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم فقطعه الله حين أعلم نبيه بالمناسك. وقال محمد بن كعب كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء حجنا أتم من حجكم، وقال هؤلاء حجنا أتم من حجكم. واختار ابن جرير رحمة الله عليه مضمون هذه الأقوال وهو قطع التنازع في مناسك الحج. والقول الثاني أن المراد بالمجادلة هنا أو بالجدال هنا المخاصمة. روى ابن جرير رحمة الله عليه عن عبد الله بن مسعود في قوله ولا جدال في الحج قال أن تماري صاحبك حتى تغضبه. وأيضا روى عن التميمي قال سألت ابن عباس عن الجدال قال المراء، تماري صاحبك حتى تغضبه. يعني إنهم إخوة بعضهم من بعض رضي الله عنهم وارضاهم. وبهذا قال عدد من السلف أبو العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد وغيرهم كثير رضي الله عنهم. وقال إبراهيم النخعي ولا جدال في الحج، قال كانوا يكرهون الجدال. وابن عمر قال الجدال السباب والمنازعة. وأيضا ابن عمر كان يقول الجدال في الحج السباب والمراء والخصومات. وقال ابن أبي حاتم روي أيضا عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير والحسن وإبراهيم وطاووس ومحمد بن كعب قالوا الجدال المراء. وعن عكرمة قال الجدال الغضب، أن تغضب عليك مسلما إلا أن تستعتب مملوكا فتغضبه من غير أن تضربه فلا بأس عليك. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ولو ضربه لكان جائزا سائغا. والدليل على ذلك يعني انضربه بحق، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن أسماء بنت بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله وجلست إلى جنب أبي، وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله واحدة مع غلام أبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر إلى أن يطلع عليه فأطلع عليه وليس معه بعيره، فقال أين بعيرك؟ قال أضللته البارحة. فقال أبو بكر بعير واحد تضله؟ فطفق يضربه ورسول الله يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع. وأخرجه أبو داود وابن ماجة. يعني ذهب بعض السلف فقالوا إن من تمام الحج ضرب الجمال، هذا طبعا ليس بصحيح ليس بصواب، ولكن يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع كهيئة الإنكار اللطيف، يستفاد أن الأولى ترك ذلك، ولا شك أن الأولى ترك ذلك. وروى الإمام عبد بن حميد رحمه الله تعالى عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه. ولفظ حديث المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا شك أن هذا في الصحيح. ربنا تعالى يقول: ما تفعلوا من خير يعلمه الله، لما نهاهم ربنا تعالى عن إتيان القبيح قولا وفعلا، حثهم رب العزة جل ذكره على فعل الجميل. وما تفعلوا من خير، وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. ففي قول الله تعالى: ما تفعلوا من خير يعلمه الله، أتى بمن لتنصيص بمن، وما تفعلوا من خير أتى رب العزة من لتنصيص العموم، فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك، أي فإن الله به عليم. وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير خصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه من فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي. ثم أمر الله تعالى بالتزود، أمر الله تعالى بعد ذلك بالتزود لهذا السفر المبارك، فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا، وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين وزيادة قربة لرب العالمين. وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية ملغة ومتاع، وأما الزاد الحقيقي المستمر نفع لصاحبه في دنيا وأخرى فهو التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائما أبدا. ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين. فلذلك مدح الله المتقين ثم أمر بها أو أولي الألباب، فقال: واتقون يا أولي الألباب وتزودوا، فإن خير زاد التقوى. قال ابن عباس: كان أناس يخرجون من أهلهم ليست معهم أزودة يقولون: حج بيت الله ولا يطعمنا، فقال ربنا تعالى: تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس. وأيضا الحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وروى ابن جرير رحمة الله تعالى عليه عن ابن عمر قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زادا آخر، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فنوع عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الكعك والدقيق والسويق. وكذلك قال ابن عبد الله بن الزبير وأبو العالية ومجاهد وعكرمة والشعبي وغيرهم من السلف. وقال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لما أمرهم الله تعالى بالسفر بالزاد بالسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة واستصحاب التقوى إليها، كما قال تعالى: وريشا ولباس التقوى ذلك خير، لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي والخشوع والطاعة والتقوى، وذكر أنه خير من هذا وأنفع. قال عطاء الخراساني: فإن خير زاد التقوى يعني زاد الآخرة. وروى الإمام الطبراني رحمة الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يتزود في الدنيا ينفعه في الآخرة. نعم والله لا شك، مهما تزودت من فعل الخير ينفعك في الآخرة. قال الهيثم: رجال الصحيح، وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر في حاشية العمدة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، نعم تزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقوني يا أولي الألباب، أي يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول، وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي. اتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأمر ولم يأتمر بأمري يا أصحاب العقول والأفهام. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.